أهلا وسهلا بالناس اللي هي بتتابعنا. إحنا في لقاء الجزء الثاني، أو بنستكمل في جزء ثاني مسرحية سعد الله والنوس. سعد الله والنوس، مغامرة رأس المملوك جابر. وإحنا هنبتدي النهاردة من صفحة 22 التي توقفنا عندها في المرة الماضية. وطبعا العدد اللي موجود هنا قليل، فاحنا هنتبادل الأدوار مع بعض في القراءة. فممكن بقى إيه، محمد ياسين يبقى هو الرجل الثالث، شادي يبقى هو الرجل الرابع مثلا. أنا هحاول أقرأ اللي هو إيه الوصف بتاع المؤلف المسرحية، وبعدين دلوقتي عندنا الحكواتي، ميسون هتقوم بدور الحكواتي، وبعدين لما نرجع بقى للزباين تاني في زبون، فبرضه هنمشي بنفس الايه الارقام. فاذا كان محمد رقم 3 وشادي رقم 4، فممكن اسماء تبقى هي الزبون رقم 1 مثلا، وميسون الزبون رقم 2. فكل ما يجي رقم 1 ورقم 2 سواء رجل او زبون، يبقى هما برضه الاشخاص بتقوم بنفس الدور. وهقوم انا بدور، لو يعني اول ما يجي بقى دور واسع تاني غير الحكواتي هندخل فيه اسماء، وبعد كده انا، وكده ونمشي يعني بنفس الترتيب ده. يعني دلوقتي انا الرجل الثالث والزبون الثالث برضه. ايوه، لو جه زبون تالت يبقى انت الراجل التالت والزبون التالت. طيب والقرايه بتبقى بالعاميه ولا زي ما هي مكتوبه بالظبط في انت الكتاب؟ اللي عايزه بقى، انت يعني انت ممثل، ماشي. طلع دورك انت بقى. عايز تقولها بالعامية، عايز تقولها بالعربية الفصحى، وانت بقى أزهري هتبقى احسن واحد فينا يعني. تمام. في صعيدي ماشي شغال. لا كلنا يا عم صعايدة، ما طلعت ميسون هيت عندهم الشوابكة في الصعيدة. طيب نبتدي بقى. الراجل الثالث محمد، اتفضل. يقف آخر الصف بينما يظل الرجل الرابع جالسا ليأخذ كل دوره ذلك أفضل. يبدأ الجميع بالانتظام في صف أمام الشباك، كل واحد يشتري خبزه ويمضي. الرجل الثالث محمد برضو كان انهض شادي. وخذ دورك قبل أن يأتي من يأخذه. شادي وحق الله ليس هذا هو طريق الأمان. اشتري خبزك وتحصن في بيتك، لن تصلح العالم على كل حال. إذا خذ مكانك واشتري خبزك. يشتري الناس خبزهم ويمضون مسرعين. يصبح الرجل الثالث عند الشباك، فينهض الرجل الرابع متثاقلا ويقف وراءه منتظرا دوره. زبون اثنين، ده هيبقى أسماء. اي نو معلش أنا آسف. ميسون اتفضلي. ايه انهض اخي انهض ذلك افضل. يشتري الرابع بضعة أرغفة، يدسها في كيسه، ثم يلقي نحو الزبائن نظرة عاتبة وحزينة. وحق الله ليس هذا طريق الأمان. ميسون، هذا ما كان من أهل بغداد، من استطاع منهم اشترى خبزه ومضى مسرعا إلى بيته. أما قصر الوزير محمد العبدلي فلم تكن تهدأ فيه الحركة، مماليك ينزلون إلى المدينة ويعودون. I'm sorry. That's okay. Oh. ابدأيها من الأول تاني لو ممكن تكون الصفحة راحت منه. لا it's okay. مماليك ينزلون إلى المدينة ويعودون إلى الوزير بالأخبار، يدخلون ديوانه ويخرجون مرتعدين، يتبعهم السباب والصياح الغاضب، لكن لا يمر بعض الوقت حتى يأتي الأمر. حتى يأتي الأمر بالنزول مرة أخرى إلى المدينة، فيذهب من يتسقط الأنباء ويراقب مجرى الحال، وشاعت في الأروقة أخبار وحكايات، وكان الجميع يتمنون لو تظل الأحداث بعيدة عنهم فلا تقربهم أو تصيبهم. لكن جابر سمع خبرا سال له لعابه، فجأة رأى الأبواب مفتوحة أمامه فاندفع يجري وراء أحلامه. أسماء، زبون رقم 1. المملوك جابر نفسه. لابد أن لابد أقولي أنا آسف. لابد أنه خبر هام حتى يهتم له جابر. هاتي عم مونس، ما هذا الخبر؟ انتظروا وسيأتي الجواب. الخادم منتهزا الفرصة يدور بموقد الفحم. نارا، هنا يا أبا محمد. حاضر. أثناء الحوار السابق أثناء الحوار السابق يعود بنا المشهد إلى رواق في قصر الوزير. يظهر المملوك ياسر طويل القامة وافر الصحة، وجه عريض تظهر على ملامحه بلادة توحي بالجلافة والطيبة. يمشي مهرولا حاملا على وجهه أمارات الاضطراب والفزع. يلتقي بالمملوك جابر ويكاد أن يصطدم به. فممكن أسماء تقوم بدور ياسر، وأنا أقوم بدور، أو بقى شادي برضو يقوم بدور جابر. فأسماء دور ياسر وشادي دور جابر. يا حفيظ. مالك، يظن من يراك أنهم حشوا مؤخرتك فلفل الأحمر. يا حفيظ، تحدث في هذه المدينة أمور جسيمة. ماذا أصابكم اليوم جميعا؟ لن نقول إنه يوم الحشر. لا أدري إذا كان يوم الحشر أم لا، لكني أكاد لا أصدق أني خرجت من الديوان بسلام. شعرت روحي تنخطف من جسدي. أكاد أعتقد أن سيدنا الوزير تقمصه عفريت. قل لي، هل ثبت في رأسه قرنان أم تدلى من فمه نابان؟ تمزح؟ آه، لو ترى وجهه يتلون ويحتقن. نظر إلي وكأنه يريد أن يمسحني عن وجه الأرض. يا حفيظ، لو تعثرت قدماي في الخروج لرمى عنقي دون تأخير. ولو أعرف ما ذنبي، هل أستطيع أن أكذب؟ كل الناس يعرفون أن أبواب بغداد أصبحت مسدودة، وأن الحراس ينتشرون عليها كأنهم جند الموت. أي حراس؟ حراس مولانا الخليفة. يا حفيظ، إن أحداثا رهيبة تقع حولنا. سمعت أن الخليفة لم يغادر البلاط هذه الليلة ولم ينم لحظة واحدة. ولما؟ هل خاف أن يجردوه من سرواله وهو نائم؟ يقترب منهما منصور وينضم إليهما. محمد ده هتقوم بدور منصور لما يجي دور منصور. تمام. بل كان. يا حفيظ، ما زلت تمزح؟ الطاعون يفتك ببغداد يا منصور. أصبحت الرعية كلها تشتغل بالسياسة. أنا أشتغل بالسياسة؟ كنت أروي ما سمعت لا أكثر. لا تلقي بالا إليه، ألا تعرف لسانه؟ ألديك أنباء جديدة؟ يا سيدي، إيه ده يا محمد؟ ده أنت عندك مواهب يا عم دفنها. ياسر، ها أسماء. كل الناس يقولون إن مولانا الخليفة لم ينم لحظة واحدة هذه الليلة، ظل مجتمعا بقواد الأمن حتى الصباح. كنت أعلم أنها لن تنتهي ببساطة. يبدو أنهم اتخذوا قرارات خطيرة، فمع طلوع النهار خرج الحراس من القصر يحملون عتادهم وكأنهم يمضون إلى الحرب. اخترقوا الشوارع فأرهبوا الناس، ثم انتشروا على أبواب المدينة. أصبح الخروج من بغداد أصعب من دخول الجمل في ثقب الإبرة. جابر بقى. لا، في منصور. عندي أنا هنا منصور ولا إيه؟ بقيت السطر جابر. بقيت السطر جابر، أوكي. فين؟ أنا مش شايف تحت خالص. آخر السطر في نفس الفقرة، مش محطوطة يعني، منفصل. إجراء يوفر على الخليفة بناء سجون جديدة. صح، إجراء يوفر على الخليفة بناء سجون جديدة. أرأيتهم بعينيك؟ رأيتهم يا حفيظ. منذ قليل كنت هناك. سيدنا الوزير منزعج للغاية، أرسلني كي أتجسس له وأخبره بما يجري على الأبواب. وعندما أخبرته غضب مني، ولكن ماذا أفعل؟ هل أستطيع أن أكذب؟ وصفت له ما يحدث دون زيادة أو نقصان. رأيتهم بعيني يقفون على كل الأبواب ويفتشون كل من يحاول الخروج تفتيشا أدق من حساب الآخرة. يا حفيظ، يرتعد المرء كأنه أمام الموت، لا يتركون جيبا أو ثانية. جردوا بعض الناس من ملابسهم ومزقوا بطانتها، والويل لمن يتباطأ أو يحتك. والنساء أيضا لا يفرقون بين رجل وامرأة. يا حفيظ، إذن يتوقعون أن يتسرب شيء هام من بغداد. هام وخطير. هناك رسالة حوم راغبة في الخروج. هو سيدنا الوزير؟ لم يعد ذلك سرا. عندما علم بأمر الحراس وإغلاق المدينة احمر وجهه وتدافعت من فمه الكلمات: يا حفيظ، الغضب عدو الحذر. هذه المرة ستمضي الفتنة إلى نهايتها. قل لي، أتعرف إلى أين سيبعث الوزير رسالته؟ تسأله وكأنه كاتم أسرار الدولة. يا حفيظ، ومن أين لي أن أعرف؟ كل ما أستطيع تأكيده هو أن الرسالة هامة وخطيرة للغاية. كاد الوزير أن يصاب بالفالج عندما علم بإجراءات مولانا الخليفة. لا شك أنه يعطي أي شيء من أجل وصول هذه الرسالة. ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ أعد ما قلته. إنك تربكني. قلت إن سيدنا الوزير يعطي أي شيء من أجل الوصول من أجل وصول هذه الرسالة. يعطي أي شيء. الحوادث تجري بسرعة، ولا أحد يعلم ما يدور حولنا. هل وعد سيدنا بمكافأة معينة؟ مكافأة؟ أتقول مكافأة؟ من يخرج بهذه الرسالة يستطيع أن يتمنى على سيدنا الوزير ما يشاء. أيرفعه مرتبة لو طلب ذلك؟ أنت برضو نفس الحكاية جابر برضو. يعطيه كيسا مليئا بالذهب؟ يعطيه أكياسا، ولكن من يجرؤ على المخاطرة؟ يا حفيظ، سيصبح حاملها جثة قبل أن يخطو خطوة واحدة خارج بغداد. وإلك جابر، أراك تهتم بالأمر، ماذا يدور في ذهنك؟ يدور شيء باهر يا منصور، ولكن انتظر لنرى مرة أخرى كيف يتم التفتيش. لا تسأل عن التفتيش، قلت لك أدق من حساب الآخرة. ينبغي أن تذهب وترى بنفسك. يا حفيظ، لا يتركون شيئا على الإطلاق. رأيتهم بعيني يمزقون رغيف خبز نتفة نتفة، خشية أن يكون فيه شيء مخبوء. الثياب والأحذية، وفوق ذلك الاستجوابات الدقيقة. لا لا لا تأمل شيئا، الهواء نفسه لا يستطيع أن يمر من بين أيديهم. مع هذا قد تكون الحيلة أبرع من الهواء. ماذا تفكر؟ أفكر بأشياء يا منصور، أشياء مثيرة يختلط فيها وهج الذهب وعطر زمرد وعلو مقام. أمتأكد أنت سيدنا الوزير لن يرد طلبا لمن يحمل رسالته؟ متأكد كوجودي يا حفيظ، ربما كان مستعدا لأكثر من ذلك. سأبحث عن الإلهام يا منصور، إني بحاجة إليه الآن. ألم أقل لك قد نفيض بدلا من أن قد نقبض قد نقبض بدلا من أن ندفع. إذا ظل رأسي ملتهبا كما هو الآن، فلن تضيع الفرصة. لا تكن أحمق، رغم كل شيء لا أريد أن يصيبك سوء، إنك تتبع غاية مهلكة. كل شيء يتعلق بهذا اللهيب الذي اتقض به رأسي فجأة، اشملني بدعواتك وأنت تصلي. عندما أصبح للمسلمين خليفة سأسميك وزيرا. عندما أصبح للمسلمين خليفة سأسميك وزيرا للدولة. عندما أصبح للمسلمين خليفة سأسميك وزيرا. أي جنون. أتعتقد أنه جد؟ إنك لا تعرف إذن. يا حفيظ، لو رأى الحراس لخاف من مجرد التفكير. اللهم أتم علينا خير النهاية. يا حفيظ، يخرج الاثنان حاملين معهما قطع الديكور. والمملوك جابر ذكي وذكاؤه وقاد، لمح الفرصة تواتي فانقض عليها بلا تراخ، يؤمن أن الفرصة قد لا تأتي مرتين، وسر الفطنة ألا تحتاج الفرصة مرتين، وإن أسعفه الخيال صارت الأماني سهلة المنال. ماذا يعنيه ما يجري في بغداد ما دام هو الرابح في الختام، ونزل إلى أبواب المدينة مرات وعاد، وأعمل الفكر ونقب عن حيلة أو سر. وجابر ذكي وذكاءه وقاد، إذ أكد ذهنه فهو لا ريب بالغ مراده، ولم يزل في تفكير حتى وجد التدبير، عندئذ أشرق وجهه بالسرور وطلب بالعجل الدخول إلى الوزير. يدخل. نعم. أوكي. يدخل الحارس ويقترب من الوزير. خلال كلام الحكواتي توضع قطع ديكور تمثل ديوان الوزير، قاعة فاخرة الرياش والأثاث. يظهر في الديوان الوزير ومعه أحد أصحابه، إنه عبد اللطيف أحد أمراء بغداد ذوي الغنى والنفوذ. الوزير تجاوز 40 وهو بدين، وفي تقاطع وجهه لؤم قديم ومزمن، منقبض الأسارير، يمور في عينيه حقد كظيم، يبدو شديد القلق والانفعال. يجلس لحظة ثم ينهض بعصبية فيدور في أرجاء القاعة، وبحركة لا إرادية يمد شفته السفلى فيتناول شعر من شاربه ويقضمها بأسنانه، ثم يتف، ومن حين لحين يخرج من جيب صدريته علبة نشوق، فيتناول بعض بين أصابعه قليلا منها ويدسه في فتحتي أنفه ويعطس. نراه يفعل ذلك مرتين على الأقل قبل أن يدخل عليه الحارس. عبد اللطيف هو الآخر، لا يقل عصبية عن الوزير، لكنه يحاول أن يتماسك في مقعده. يدخل الحارس ويقترب من الوزير. أنا هقوم بدور الحارس، محمد ممكن يقوم بدور الوزير. سيدي، على الباب واحد من مماليككم يطلب المثول بين أيديكم. ماذا يريد؟ لم يفصح عن قصده، لكنه يلح في مقابلتكم على انفراد. دعه ينتظر. سمعا وطاعة. ينسحب من الديوان. الوزير والآن. والآن عبد اللطيف، ممكن بقى شادي تقوم بدور، لا انت هتيجي بدور المملوك بعد شوية، فممكن أسماء تقوم بدور عبد اللطيف. لا بلاش عبد اللطيف، لا تزعل، قومي يا ميسون انت بدور عبد اللطيف. لنعترف أنهم كسبوا نقطة. لم يتخيل أحد أن الخليفة سيتحرك بهذه السرعة. محمد الوزير، أما أنا فقد تخيلت منذ فترة، وتحركات أخيه عبد الله تزداد وتتسع، وهو الدماغ الذي يدبر كل شيء، اتصالات بكبار التجار، رسائل إلى الولايات، اجتماعات سرية بالخليفة. كان ينبغي أن تتوقع أن نتوقع ضربة مفاجئة على رؤوسنا. هوت الضربة قبل أن نجد الفرصة لتوقعها. كانت لدينا كل الفرصة، ولو أصغيتم إلي لما فقدنا المبادرة. من كان يعلم أن الأحداث ستجري بهذه السرعة؟ لا، لن تأتي الآن لتقول لي من كان يعلم. نبت الشعر على لساني وأنا أستحثكم. كان واضحاً أنهم يريدون تصفيتي وتشتيت الأمراء المؤيدين لي، وأنت على رأسهم. ذلك سبيلهم الوحيد كي ينفردوا بالحكم ويديروا الدفة على هواهم. لا تقل لي من كان يعلم الأوراق مكشوفة حتى قبل انفجار الأزمة الأولى، ولولا ترددكم لابتلعهم إبليس قبل أن يجدوا الوقت لتطويقنا. أعتقد ليس سهلا أن تطلب غزوا أجنبيا دون تقدير جيد للموقف. أنت تعرف ماذا يعني الجيش الغازي عندما ينتصر؟ إنه خراب طائش، قد تستحيل السيطرة عليه. ولكن الجيش الغازي يأتي ليحمي مصالحنا ويجهز لنا كرسي السلطة، فماذا يهمنا بعد ذلك؟ بالتأكيد سيكون هناك خراب، لن يدخل الجيش بالدفوف والغناء، ولن يوزع الورود والعطور. هذه حرب، سيقتلون ويخربون طبعا لمن يبقى من ذرية الخليفة حي، وستصبح قصوره خراب، كما لن يوفروا المدينة هي الأخرى، سينهبونها. على أي حال هذه ضريبة الانتصار، أما نحن فماذا يخيفنا؟ ليدعموا لنا السلطة، فهل نطلب أفضل من ذلك؟ المهم كان لابد من دراسة الظروف المحيطة بنا. ليست الظروف المحيطة بنا لغزا مستعصيا، الصراع واضح الأبعاد، وأمامنا اختياران لا ثالث لهما، إما أن نقبل تصفيتنا أو نطلب عونا خارجيا يحسم الصراع. أنت نفسك تمهلت ووافقت على أن الأمر يحتاج إلى استعداد. بالتأكيد كان ضروريا أن نضمن ولاء عدد من القواد، وأن نتخذ بعض الترتيبات كي نغريهم بالغزو إن لم نضمن لهم النصر هنا. على كل حال لا فائدة الآن من تبادلنا اللوم، لقد حزمنا الرأي في النهاية واجمعنا على أن تبعث الرسالة. نعم، حزمنا الرأي عندما أفلتت من أيدينا المبادرة. مش عارف الصراحة. خش يا ميسون، قل لي هل تعتقد أنهم اكتشفوا خطتنا أم هي مجرد احتياطات وقائية؟ من المؤكد أنهم يرتابون. عند عبد الله جهاز من العملاء والمخبرين أن الفرقة التي استخدموها لإغلاق بغداد هي فرقة القصر التي يشرف عليها عبد الله بنفسه، أي الفرقة التي ليس لنا فيها أعوان. ربما لا يعرفون الخطة بتفاصيلها، ولكن من المؤكد أنهم يرتابون ويحتاطون لكل احتمال. إذا كانوا يعرفون حقا فسيعجلون إذن بالصدام، وقد تكون تلك خطوتهم الأولى. الصدام لا، لن يقامروا الآن. عبد الله دقيق في الحساب، وهو يعرف أن النتائج غير مضمونة. لحظة، خطوتهم التالية مكشوفة، سيحاولون قبل كل شيء الاتصال بحكام الولايات وضمان الإمدادات، سيقدمون كل التنازلات التي يطلبها الولاة، سيمنحونهم الاستقلال إذا لزم الأمر مقابل أن يضمنوا وصول القوات، أما قبل ذلك فلن يقامروا بالصدام، سيكون أمامنا فترة من الترقب والهدوء والهدوء المحتقن. ومع ذلك من المفيد أن نتخذ بعض الاحتياطات، هناك دائما مفاجآت غير محسوبة، ومن يدري قد تستغل العامة هذه الظروف فتشعل نار الشغب، حينئذ لا أحد يعرف كيف يتحول الموقف. العامة ومن يبالي بالعامة؟ لا هؤلاء لا يثيرون أي مخاوف، يكفي أن تلوح لهم بالعصا حتى يمحوا وتبتلعهم ظلمات بيوتهم. وخطيب الجامع، أي موقف سيتخذ في رأيك؟ إذا شاء يستطيع أن يهيج العامة وأن يلعب دور مؤثرا لا أكتمك، أنا لست شديد الثقة به. لا تخف، أعرف خطيب الجامع أكثر منكم، إنه دقيق النظر ويعيد في حساب وبعيد في حساباته، لا يورط نفسه ولا يمشي خطوة إلا إذا كان واثقا أن خط الرجعة مأمون. ستكون خطبة الجمعة أدق من إبرة الميزان، سيختار كل كلمة بحيث لا يوحي بأي انحياز. لا، كل هذه المسائل ثانوية ولا ينبغي أن نضيع وقتنا فيها، أمامنا فترة قصيرة من الهدوء، لكننا في سباق مع الوقت، لو نجحوا في اتصالاتهم قبلنا فلن تكون السيوف رحيمة، سيقطعون رؤوسنا واحدا بعد الآخر وسيعلقونها في ساحات بغداد كمشاعل النصر. أتسمع؟ رأسي، رأسك، رؤوس الآخرين ستعلق في الساحات، والدم يقطر منها على وجوه الراقصين حولها، إننا في سباق مع الوقت لمبادرة في أيديهم، هذا هو وضعنا، المبادرة في أيديهم هذا هو وضعنا. وضع دقيق تحفه المخاطر، كل شيء مرهون بالرسالة، ولكن دعنا من هذا لكن، إن لم تخرج الرسالة من بغداد فقل علينا جميعا السلام، قضية حياة أو موت، ينبغي أن تنفذ الخطة مهما كان الثمن، لم يعد مهما، سنقبل كل المخاطر كي تخرج الرسالة من بغداد. ألديك اقتراح معين؟ لنعقد اجتماعا هذا المساء، لا مجال للاختيار، إما أن ننفذ الخطة أو ننتهي. فكرة معقولة، ربما كان لدى الآخرين اقتراحات نافعة، لابد أن نجد مخرجا. هل ندعو الجميع؟ نعم الجميع، ولا تنسى أن جواسيس عبد الله ينتشرون حولنا كالذباب. لحظة، كسبوا نقطة، إلا أنهم لم يكسبوا الجولة ولن يكسبوها ما دمت حيا. سيدي المملوك يلح كثيرا في الدخول عليكم، يزعم أن لديه أمرا هاما لا يقبل التأجيل. يلح، ماذا يريد هذا الغراب؟ لا أعلم يا سيدي. طيب سأمضي الآن. لا تنسى أنهم يشددون الرقابة أيها الأمير. كن مطمئنا، دع هذا الغراب يدخل، سأجعله عبرة إن كان يدخل علي لشأن تافه. سمعا وطاعة. ليدخل مملوك سيدنا الوزير. يدخل جابر، قسمات وجهه يتراقص عليها الفرح، في عينيه تتوهج النظرة الذكية، يبالغ في الانحناء ويزيد في مظاهر الاحترام حتى ينكشف النفاق واضحا. السلام على مولاي وولي نعمتي وزير بغداد المعظم. ألست المملوك الطويل اللسان جابر؟ أطال الله عمر سيدنا الوزير وقصر عمر أعدائه. هو أنا مملوككم جابر. هيا ولا تطل علي الثرثرة، ويلك إن كنت تدخل علي لأمر تافه. حاشا يا مولاي ورب الكعبة، حين علمت أن سيدنا الوزير مقدر البال تقدر بالي، وضاقت بي الأرض حتى صارت كالكشتبان. جئت تبثني العواطف؟ إن كان لديك ما تخبرني فقل هو أوجز، لا يدخل علي واحد منكم إلا بأخبار السوء. لا عشت إن حلمت لسيدنا الوزير ما يسوءه، جئت ألبي له حاجة إن كان هناك ما يحتاجه. تلبي لي حاجة؟ ألوح لواحد بمهمة حتى يبدأ بالارتجاف كأنه مقبل على الموت. ها أنا ذا قدام مولاي، حياتي رهن إشارته، وفي المواقف العسيرة لا تعدم حيلة. أعرفك طويل اللسان، فأفصح عما في نفسك حالا، جئت تتملقني أم تخبئ شيئا وراء ما تقول؟ عندما يمتحنني سيدي يعرف إن كان تملقا ما أقول. هل تعرف المهمة التي أبحث لها عن رجل يحملها ويخاطر من أجلها؟ جابر. جابر بس. لا ينبغي أن أدس أنفي فيما لا يعنيني، ولكن حين علمت أن سيدي مقدر البال انشغل فكري وبدأت أسأل عن السبب. حلمت أن العبد المملوك أن أعمل شيئا يبدد كدره وينيله إربة، وبعد بحث طويل عرفت أن ما يشغل سيدنا هو رسالة يريد أن تخرج سالمة من بغداد. أصبح أمرنا مشاعا في كل المدينة. ليغفر لي سيدي هذا الفضول. ما قصدت أن أدس. لا عليك أيها المملوك، فات أوان الحرص. ما يهمنا الآن أن نجد رجلا يحمل المهمة، ولو اجتاز في سبيلها الأهوال. قدامك يا سيدي. والله رأيتهم يا مولاي. إي والله رأيتهم يا مولاي. أعوذ بالله، لا نجاة من أيديهم حتى ولو لبس المرء قبعة الخفاء. يفتشون الداخل والخارج كأنه في يوم الحساب. ومع هذا فسنسخر منهم ونجعلهم أضحوكة بغداد لأعوام وأجيال. نسخر منهم؟ ماذا تقول أيها المملوك؟ إن كنت تعبث فسأصنع من جلدك طبلا ودربك. هيا أخبرني، كيف تريد أن تسخر منهم؟ هل وجدت تدبيرا نافعا؟ التدبير جاهز يا مولاي. هات ما لديك بالعجل إن كان ما تقوله صحيحا. إن كان ما أقوله صحيحا فسأجزل لك العطاء. لا أبتغي إلا مرضات سيدي، إلا إني أجد نفسي ضعيفا أمام كرمه. لا تساوم، سأعطيك ما تريد. أيمن علي عبد بمركز يرفعه من ضعته؟ أعطيك ما تريد لو بلغت رسالتي. ويكرمني فيزوجني زمردة خادمة سيدتي شمس النهار؟ هي لك، وفوقها مال كثير، ولكن أرنا أولا تدبيرك. إني أهبك رأسي يا مولاي. تهبني رأسك؟ وماذا تريدني أن أفعل برأسك؟ مرة أخرى أحذرك أيها المملوك، إن كنت تعبث فسأجعل من جلدك طبلا ودربك. لو لم يكن رأسي نافعا ما قدمته لمولاي. وما نفعه لي؟ راقبت الحراس ساعات طويلة يا مولاي، رأيتهم كيف يفتشون وكيف تتغلغل أصابعهم كالثعابين في كل شيء، يمزقون الثياب ويقطعون الأحذية، يؤلمون الناس وهم يغرسون أظافرهم في كل بقعة من أجسادهم، البطون والظهور وأحيانا ما بين الأفخاذ. ولكن أحدا منهم لم يخطر بباله أن يفتش تحت شعر رأسه أو تحت شعر الرأس. وماذا سيجدون تحت شعر الرأس سوى القمل والبراغيث؟ قد يجدون الرسالة التي يفتشون عنها يا مولاي. الرسالة؟ أتعني؟ نعم يا مولاي. أرجو ألا تكون حولنا آذان فضولية. من يجرؤ على الاقتراب من الديوان؟ إذن إليكم التدبير. ننادي الحلاق فيحلق شعري، وعندما يصبح جلد الرأس ناعما كخد جارية جميلة يكتسب سيدنا الوزير رسالته عليه، ثم ننظر أو يكتب يكتب سيدنا الوزير رسالته عليه ثم ننتظر حتى ينمو الشعر ويطول، فأخرج من بغداد بسلام. زبون بقى هنا يلهث الوزير منفعلا، يشع التشوق في أنفه ولشدة انفعاله لا يعطس، فيصبح وجهه كالقناع المدعوك، تثور همهمة وتعليقات بين الزبائن. احنا هنا ميسون بيبقى فيه في المشهد راديو، يعني راديو في الخلفية بيقول أغاني، يعني هو ده كان الكلام في أول. فوقت ما تحبي ممكن تقولي أغنية وبعدين نخش على الزباين، أو نخش على الزباين وبعدين تقولي أغنية إذا حبيت. أوكي. هناخد برضو الزباين بنفس التدريب بنفس الترتيب، وأنا هقوم بدور الزبون. أنت كنت رقم 2 يا ميسون ولا كان في 2؟ أنا هقوم بدور 2، فأسماء بقى من 1. عشان أغني يعني؟ عشان ترتيبي للأغنية. أوكي. أسماء اتفضلي. زبون رقم 1 هي معانا ولا فصلت؟ انت عامله ميوت انت عامله ميوت يا اسماء. اوكي زبون. طيب تمام. ينصر دينك. سي هي مكتوبه انه يحرز دينك بس انت قلتي ينصر دينك كويس. من اين وجدها؟ ايه هيك تكون الرجال مثله يستطيع ان يلعب بدوله. هو في محمد هنا انت سمت. رقم ثلاثة. الله يحميه يعينه. الله يحميه يعينه عليه. ما هذه الفطنة؟ ابن زمانه. ابن زمانه قلت لكم منذ رأيته أول مرة هذا ابن زمانه. انتظر انتظر. انتظر انتظر. نحلق شعر رأسك أولا. إيه نعم. ثم نكتب الرسالة علي. إيه نعم. وننتظر حتى يكتسي الشعر مرة أخرى الرأس مرة أخرى بالشعر وتختفي تحت سواده الكلمات. إيه نعم. طيب هنا دلوقتي ميسون اتفضلي. فيروز. اللي يعجبك اللي انت تسرحي فيه. فيروز جميل. فريد أنا وشادي غنينا سوا. اكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق. تكتب اسمي يا حبيبي على رمل الطريق. بكرة بتشتي الدنيا على القصص المجرحة ويبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي. تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي. بحكي عنك يا حبيبي لأهالي الحي. تحكي عني يا حبيبي لنبعة المي. والما بيدور السهر تحت قنادي للمساء. بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى. بيحكوا عنك يا حبيبي وأنا بنتسى. جميل جميل. كملي كملي كملي. جميل. وهديتني وردي فرجيت لأصحابي. خبيت بكتابي زرعت على المخدي. هديتك مزهري لكن تتراعيها ولا تعتني فيها تضعت لهديك. وسقيتني وردي فرجيت لأصحابي. خبيت بكتابي زرعت على المخدي. أزهاري لكن تتراعيها ولا تعتني فيها تضعت لهدي. وبتقلي بتحبني وما بتعرف قديش. وما زالك بتحبني ليش دخلك ليش. بكتب اسمك يا حبيبي على الحور العتيق. مي يا حبيبي يا رمل الطريق. بكرة بالشت الديني على القصص المجرحة. بيبقى اسمك يا حبيبي اسمي بينمحى. يبقى اسمك يا حبيبي واسمي بينمحى. الله الله ميسون. وكانت ميسون تغني في حضرة محمد عبد الوهاب. هيقعد عمال. طيب والله صوتها جميل. طيب جميل. ما يعني شيء جميل يا ميسون. زبون بقى رقم ثلاثة. يبدو الوزير محمد. يبدو الوزير وكأنه لا يصدق. فكرة تساوي كنزا. والله وجدتها أيها المملوك. والله وجدتها أيها المملوك. شادي جابر بقى هنا ايه بنظرة ذات معنى. هي قبل الأخيرة السطر آه لعل الرابع. لعل لعل مولاي لا يندم على وعوده ما دام قد أعجبه تدبير مملوكه. لا تخف، الوعود محفوظة. بعد أن يلقي بإهمال هذه العبارة، يدور في أرجاء القاعة وكأنه يتابع عينيه السارحتين. الزبون رقم 3 محمد. منذ قليل كان يبدو كفأر في المصيدة. بعد تدبير جابر تغير الحال. كسبوا نقطة ربما، ولكن هأنذا أكسب الجولة. تسلمنا المبادرة منهم، وإني أمسك المنتصر وأخاه في قبضتي، وسأعصرهما حتى يصبح عجينا فاسدا. ستكون المفاجأة، ولنتحسس جيدا مواطئ أقدامنا. هل يأمر مولاي بالبدء؟ كلما أسرعنا كان ذلك أفضل. حقا، ينبغي ألا نضيع دقيقة واحدة، إننا في سباق مع الوقت. سيكون لتدبيرك شأن في المستقبل أيها المملوك جابر. ما يهمني هو أن يكون مولاي راضيا، وأن يشملني عطفه وكرمه. خلف المقال أنت لجوج، كأنك تشك في عهودي. معاذ الله. قلت لك عندما تبلغ الرسالة نعطيك من المراكز ما تريد، وفي بغداد ستنتظرك المرأة التي تشتهي وكوم من المال. أمد الله في عمر مولاي، وجعل أيامه موصولة بالظفر والمسرة. والآن إلينا بالحلاق. أجل، إلينا بالحلاق، وليجعل من الأمواس أحدها. يخفت الضوء في القاعة بينما يشتد على الكرسي التي يجلس عليها الحكواتي. سيتم المنظر على شكل تمثيل إيماني وطقسي. طقسي بقى، طقسي. طقسي، فالحركات ذات إيقاع بطيء يزيدها صمت الممثلين ثقلا، حتى لا تصبح شبيهة بطقوس غامضة وسحرية. تمتزج الحركات بكلام الحكواتي وتشكل معه ما يشبه اللحن الحزين. احنا ممكن نتوقف هنا بعد، احنا في صفحة كام دلوقتي؟ 32. احنا عملنا 10 صفحات. ايه رأيكم؟ تمام. ونبتدي المرة الجاية من عند الحكواتي من صفحة 32. خلاص تمام حلو. نعمل جزء من النقاش نسجله وبعدين نوقف ولا إيه؟ طيب، لو في تعليقات على الجزء اللي احنا قرناه ده. هو برضو طبعا الناس اللي هي ما سمعتش 22 دقيقة أو ال 22 صفحة الأولى، يبقى برضو العملية هو رايح جاي ما بين مقهى موجود في العصر الحالي والحكواتي، وما بين القصة اللي موجودة في الإيه؟ في الماضي، وبيتداخلوا الاتنين مع بعض أحيانا كمان. وكان المشهد قبل كده يعني كان في الشارع، في مكان عام، رد فعل الناس، وإحنا دلوقتي دخلنا يعني داخل الإيه؟ مكان السلطة يعني. يعني هو في مش هي القصة من الماضي؟ ما هو الحكواتي والزباين دولت في مقهى من الآن، يعني في الوقت اللي هو في القرن العشرين. الحكواتي بيحكي عن قصة في الإيه؟ في الماضي، اللي هي بتاعت الماضي. المملوك، المملوك والوزير وما بين. بس هي برضو نفس الحكو بتاع إيه، قصة في الحاضر. يعني بالرغم إن هو بنتكلم عن الماضي، لكن هو بيصور الواقع الحالي من خلال قصة الماضي. فده متى هذه القصة كتبها؟ أنا ما بحثتش في الموضوع، بس ممكن لو حد بحث على الإنترنت فيكم، ممكن في الستينات يعني، هو في منتصف الستينات أو حاجة زي كده على ما أظن، لما كتب المسرحية يعني. إذا إيه، أنت من 40 سنة أو حوالي الستينات أو السبعينات كمان. يعني ممكن لو أي حد كتب على جوجل يطلعها لنا يعني. مش يعني قصده انه الانسان يعني انه الناس حتى في الزمان والايام هاي مش مهم الشعب، المهم الرؤساء، وانه خيانة، لانه انا حاسة انه الوزير والامير عم بيخونوا الخليفة اللي هم هو رئيسهم واللي ولاهم على منطقة بغداد. كانت 71 المسرحية، القصة المسرحية هو كتبها تقريبا 71. طيب احنا عايزين دلوقتي يعني في يعني يعني احمد يعني خفاجي بيخش معانا دلوقتي، فاحنا عايزين نحرمه من التسجيل فما ما يظهرش في التسجيل، يظهر اسمه بس ما يظهرش صوته، فهوقف التسجيل.